الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم قبل العطلة في الجهة الأولى من جهات البحث عن دائرة حجية خبر الواحد، وفي هذه الجهة طرحنا موضوع الخبر مع الواسطة، حيث كان يوجد إشكال في حجية الخبر مع الواسطة، فلذا طرحناه للبحث، وقلنا إن البحث عن حجية الخبر مع الواسطة لا بد من أن يقع في مقامين: المقام الأول في إمكان جعل الحجية له ثبوتان وعدم إمكان، هذا هو المقام الأول، وهذا هو الذي انتهينا منه في دراستنا قبل العطلة، حيث بينا أن حجية الخبر مع الواسطة ممكنة ثبوتا ولا يرد عليها أي محذور وأي إشكال ثبوتي. الإشكال الذي كان إشكال وحدة الحكم مع الموضوع وإشكال إيجاد الحكم للموضوع، هذا الإشكال كله ذكرنا جوابه وتبين أن ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة بالدليل اللفظي هذا ممكن ثبوتا وعقلا، ولا يرد أي محذور وأي إشكال ثبوتي، وذلك أولا لأننا من وجهة نظرنا خب أرجعنا أساسا، نحن أرجعنا الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة كما مر تفصيله، هذا أولا. وثانيا حتى مع عدم إرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، مع ذلك قلنا إن الإشكال المطروح غير صحيح غير تام، وذلك للجواب الذي تقدم نقله عن المحقق النائيني رحمه الله قبل العطلة، يعني الجواب الثالث من الأجوبة التي ذكرها الأصحاب جوابا على الإشكال، الجواب الثالث كان هو جواب المحقق النائيني، والذي قلنا أنه جواب صحيح بخلاف الجواب الأول والثاني اللي كان لصاحب الكفاية ولم نقبله، أما الجواب الثالث ارتضيناه، فبالتالي انتهى الكلام عن المقام الأول يعني البحث الثبوتي حول إمكان حجية الخبر مع الواسطة، هذا انتهينا. وصلنا إلى المقام الثاني وهو البحث الإثباتي، يعني البحث عن أنه هل دل الدليل إثباتا فعلا على حجية الخبر مع الواسطة أم لا، بعد الفراغ في المقام الأول عن إمكان دلالة الدليل على ذلك، هذا فرغنا منه أنه يمكن ثبوتا بدون أي محذور أن يدل دليل لفظي على حجية الخبر مع الواسطة، هذا انتهينا منه. الآن نريد أن نبحث عن أن هذا الأمر الممكن تحقق فعلا، دل الدليل إثباتا على حجية الخبر مع الواسطة أم لا. خب هنا لابد لنا من أن نرجع إلى الدليل الذي تم عندنا على حجية خبر الواحد، كي نرى أن هذا الدليل هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أم لا يدل. خب ماذا كان نحن دليلنا على أصل حجية خبر الواحد؟ نحن عرفنا فيما مضى عندما كنا نبحث عن أصل حجية خبر الواحد، عرفنا أن لدينا دليلين صحيحين على حجية خبر الواحد. أحدهما دليل لفظي وهو عبارة عن السنة، والدليل الثاني دليل لبي وهو عبارة عن السيرة. هذان كانا هما الدليلين المختارين عندنا على أصل حجية خبر الواحد، لأن القرآن لم يثبت عندنا دلالته على حجية خبر الواحد. كل الآيات التي استدل بها ناقشناها، فمن الأدلة اللفظية فقط السنة عندنا دليل على حجية خبر الواحد، ومن الأدلة اللبية هم فقط السيرة. أما الإجماع بمعنى آخر غير السيرة والدليل العقلي هذا أيضا كله ناقشناه. فالذي بقي وتحصل مما قلناه سابقا هذان الدليلان، السنة والسيرة، دليل لفظي وهو السنة ودليل لبي وهو السيرة. إذن البحث الآن يتمحل في ملاحظة أن هذين الدليلين الصحيحين التام دلالتهما على حجية خبر الواحد هل يشملان الخبر مع الواسطة أم لا؟ فهنا في الواقع سؤالان. السؤال الأول، هل أن الدليل اللبي المختار على الحجية يعني السيرة هل يشمل الخبر مع الواسطة أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أن الدليل اللفظي المختار على حجية خبر الواحد أعني السنة هل يشمل الخبر مع الواسطة أم لا؟ إذن فلا بد من أن نجيب على هذين السؤالين تباعا. فنقول أما السؤال الأول وهو أن السيرة هل تشمل السيرة التي جعلناها سابقا دليلا على حجية خبر الواحد، هل تشمل الخبر مع الواسطة أم أنها تختص بالخبر بلا واسطة؟ الجواب هو أنها نعم تشمل السيرة، تشمل الخبر مع الواسطة أيضا ولا تختص بالخبر بلا واسطة، يعني لا إشكال في شمول السيرة لخبر الثقة مع الواسطة. إذا فرضنا أن الثقة أخبر عن الإمام عليه السلام لكن مع واسطة واحدة أو واسطتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، أخبر عن كلام الإمام خبرا مع الواسطة، لا إشكال في أن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة هذه السيرة تشمل مثل هذا الخبر، الخبر مع الواسطة. وذلك لأن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بالخبر مع الواسطة، وعملهم هذا يكشف عن رضا الأئمة عليهم السلام بذلك، أو يستفاد رضاهم عليهم السلام بذلك من عدم ردعهم. على أي حال المطلوب يثبت للأخرة أصحاب الأئمة عليهم السلام يقينا كانوا يعملون بالخبر مع الواسطة، وعملهم هذا يكشف لنا عن أن الخبر مع الواسطة حجة. ما هو الدليل على أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بالخبر مع الواسطة؟ الدليل هو أنه كما كانت الأخبار الظنية المروية عن الأئمة بلا واسطة داخلة في محل ابتلاء الأصحاب عموما، كذلك لا إشكال في أن الأخبار الظنية المروية عن الأئمة مع الواسطة هذه أيضا كانت داخلة في محل ابتلاء أصحاب الأئمة. يعني أصحاب الأئمة كانوا مبتلين بكلا النوعين، يعني بالأخبار مع الواسطة وبالأخبار بلا واسطة، كلها كانت داخلة في محل ابتلاءهم، لأن الأحاديث المروية لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام، الأحاديث المروية لهم عن النبي وعن الإمام أمير المؤمنين عن طريق غير طريق الأئمة، عن طرق أخرى، هذه الأحاديث كانت مع الواسطة مع وسائط. أفرضوا هذا الذي كان يعيش في عصر الإمام الصادق، هذا إذا كان ينقل له خبر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الخبر كان خبر بلا واسطة أو مع واسطة؟ مع وسائط، لأن بينه وبين رسول الله فاصل زمني كبير. فأصحاب الأئمة الذين كانوا معاصرين للأئمة، الأئمة الأواسط والأواخر، هذول الأصحاب عندما كان يروى لهم حديث عن النبي أو عن أمير المؤمنين، لا شك أن هذا الحديث وهذا الخبر كان خبرا مع الواسطة بل مع وسائط، وهذا الخبر كان داخلا في محل ابتلائهم. لم يكن محل ابتلائهم منحصرا بخصوص الأخبار بلا واسطة، بل وكذلك ليس فقط المرويات عن النبي وعن أمير المؤمنين، المرويات عن الإمام الباقر والصادق عليهم السلام أيضا، هذه الأحاديث كانت تروى للأجيال المتأخرة، الأجيال المتأخرة التي كانت تعاصر الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. أحاديث الإمام الصادق بالنسبة للذي كان يعيش في عصر الإمام العسكري أحاديث مع الواسطة، كانت لم تكن بلا واسطة. أحاديث الإمام الباقر بالنسبة للإنسان الذي كان يعيش في عصر الإمام الهادي كانت أحاديث مع وسائط، مع واسطتين أو أكثر، وكانت هذه الأجيال المتأخرة تعمل بهذه الأحاديث، تعمل بهذه الأخبار، تعمل بما يروى لها مع الواسطة عن الصادقين عليهم السلام، ولم يرد عن الأئمة أي ردع وأي نهي عن العمل بهذه الأخبار. ومن يطلع بحسب الخارج على كيفية تلقي أصحاب الأئمة عليهم السلام للروايات ومدى اهتمامهم بجمعها من الرواة السابقين عليهم يعرف بوضوح أن مثل هذه الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام مع الواسطة كانت تتناقل جيلا بعد جيل، وكانت داخلة في رواياتهم. والدليل الحسي، الدليل المادي القطعي الذي هو بأيدينا اليوم على أن مثل هذه الروايات المروية عن الأئمة مع الواسطة كانت تتناقل جيلا بعد جيل وكانت داخلة في رواياتهم، الدليل على ذلك عبارة عن نفس تلقينا نحن اليوم لهذه الروايات منهم. نحن اليوم أليس نتلقى هذه الروايات منهم؟ كل واحدة من هذه الروايات التي اليوم تلقيناها نحن تلقيناها بسند، هذا السند تشتمل قطعة منه على الأقل على أفراد عديدين كانوا في أصحاب الأئمة عليهم السلام في عصر الأئمة. احنا وين عصرنا؟ وين عصر الأئمة؟ قطعة من السند قطعا مشتملة على أفراد كانوا، يعني قطعة من السند فيه زرارة محمد بن مسلم، أحاديثنا تنتهي إلى منه؟ إلى هذولة، هذولة كانوا في عصر الأئمة. احنا وين عصرنا؟ وين عصر الأئمة؟ فنحن تلقينا اليوم لهذه الروايات التي تشتمل قطعة من سندها على أفراد عديدين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام، هذا يدل على أن الرواية كانت محل ابتلاء أولئك الأفراد المعاصرين للأئمة عليهم السلام، ولذا تناقلوها. زرارة نقل لغيره، وغيره نقل لغيره، وغيره نقل لغيره، يدا بيد حتى وصلت إلينا. فالحاصل أن هذا من بديهيات التاريخ، من الواضحات أن الأخبار مع الواسطة كانت داخلة في محل ابتلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، هذا واضح. خب، إذا كان هذا واضحا وبديهيا، أصل دخول الأخبار مع الواسطة في محل ابتلاء أصحاب الأئمة، حينئذ نأتي ونقول أصحاب الأئمة ماذا كان موقفهم تجاه هذه الأخبار، أخبار مع الواسطة؟ الأخبار مع الواسطة التي كانت محل ابتلائهم قطعا كما قلنا، هل كانوا يعملون بها أم كانوا يرفضونها ولا يعملون بها؟ إما هذا وإما هذا. فإن فرضنا الأول، خب ثبت المطلوب، ثبت أنه إذن أصحاب الأئمة كانوا فعلا يعملون بالأخبار مع الواسطة، وهذا معناه أن السيرة إذن تشمل الخبر مع الواسطة. نحن نريد نثبت هذا المعنى هذا. وإن فرضنا الثاني، الفرض الثاني وهو أن نفرض أن أصحاب الأئمة كانوا يتركون العمل بالأخبار مع الواسطة رغم أنها كانت داخلة في محل ابتلائهم، لكن كانوا يرفضونها ويتركون العمل بها، هذا الفرض باطل واضح البطلان. لماذا؟ لأننا لا نحتمل أنهم كانوا يتركون العمل بهذه الروايات من دون أن يسألوا المعصومين. يعني هم من كيفهم كانوا يتركون العمل بهذه الأخبار بدون أن يراجعوا الأئمة ويستعلموا ويسألوا ويقولوا هل أن الخبر مع الواسطة حجة أو لا؟ بدون هذا هم قرارهم من أنفسهم؟ هل هكذا؟ إذا كانوا يتركون العمل بالخبر مع الواسطة هل كانوا يتركونه من دون استعلام من الأئمة أم كانوا يتركون ذلك باستعلام من الأئمة وبأمر من الأئمة بأن يتركوا العمل بالخبر مع الوصلة؟ أيهما؟ فإن الاعتماد على هذه الروايات في كشف الحكم الشرعي والعمل بها هذا ليس أمرا على خلاف الطبع العقلائي، يعني ليس من قبيل افرضوا الاعتماد على القرعة في كشف الحكم الشرعي مثلا، ليس من قبيل العمل بالقرعة في كشف الحكم الشرعي. القرعة ما تكشف عن الحكم الشرعي في مرتكز العقلاء، واحد بالقرعة ما يستكشف الحكم الشرعي، العقلاء هم لا يعتنون بالقرعة في مثلا كشف الحكم الشرعي في كل مورد. لكن الروايات التي كانت الأخبار مع الواسطة التي قلنا أنها كانت داخل في محل ابتلاء أصحاب الأئمة، هذه الروايات ولم تكن مثل القرعة في نظر أصحاب الأئمة، يعني لم يكن العمل بها عملا على خلاف الطبع العقلائي، على خلاف الميل العقلائي. هذه الأخبار مع الواسطة إما أنها بحسب الارتكاز العقلائي العام مثل الأخبار بلا واسطة، أو أن الارتكاز العقلائي العام قائم على عدم الفرق بين الأخبار مع الواسطة والأخبار بلا واسطة، وإما أن العقلاء لهم ميل نحو العمل بالخبر مع الواسطة بحيث يكون ذلك أمرا مستساغا عقلائيا، وإما على الأقل لم يكن للعقلاء ميل إلى خلاف ذلك، يعني لم يكن ميل إلى ترك العمل بالأخبار مع الواسطة. إذن لا أقل من افتراض أن هناك تحيرا وتبلبلا لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام حول العمل بهذه الروايات، أقل شيء، لأنه ليس العمل بها شيئا مرفوضا مسبقا عند العقلاء حتى نقول هم بطبيعتهم العقلائية تركوا العمل بهذه الأخبار، مو مثل القرعة، مو مثل الفال اللي الإنسان بطبعه العقلائي يترك العمل به. أخبار مع الواسطة مو هيك، ليس أمرا يرفضه الطبع العقلائي، أمر مستساغ أن يعتمدوا على الأخبار مع الواسطة. فإذا نريد نفترض أن أصحاب الأئمة كانوا يتركون العمل بالأخبار مع الواسطة، هذا الترك على أي أساس كان؟ بميلهم العقلائي، الميل العقلائي ما يقول اترك، على الأقل تحير كان يكون لهم تحير وتبلبل في أنه هل يجوز العمل بخبر مع الواسطة أو لا يجوز. خب في مثل هذا الفرض، يعني في فرض التحير والتبلبل لدى أصحاب الأئمة حول جواز العمل بالخبر مع الواسطة، المفروض ماذا يصير؟ المفروض أن يسألوا الأئمة، أن يكثر السؤال والاستعلام عن ذلك من الأئمة عليهم السلام. ومن الطبيعي أنه لو كان قد سألوا وأجاب الأئمة بالنافي لكان هذا الجواب يصل إلينا، لأن الدواعي على نقل هذه الأسئلة والأجوبة متوفرة، باعتبار أن الأخبار محل ابتلاء، الأخبار مع الواسطة محل ابتلاءنا ومحل ابتلاءهم، فطبيعي أنه لو كانوا راجعوا الأئمة والأئمة قالوا لهم لا تعملوا بالخبر مع الواسطة، طبيعي أن كان تصل إلينا هذه الأسئلة والأجوبة ضمن روايات عديدة. بينما لم ترد حتى رواية واحدة ولو ضعيفة السند تدل على عدم حجية الخبر مع الواسطة. رغم أنه قلنا الدواعي على نقل هذه الأسئلة والأجوبة متوفرة، لأن هذا من الابتلاءات العامة ومما يتوقف عليه أساس الشريعة العمل بالأخبار مع الواسطة، لأن أكثر أحكام الشريعة إنما تتلقى بهذا الترتيب، يعني من خلال الروايات المروية عن الأئمة مع وسائط. فلو كانوا قد سألوا المعصومين عن مسألة العمل بها وكان المعصومون قد أجابوا بالنافي لكان يصلنا هذا ضمن روايات عديدة مو واحدة واثنين، والحال أنه ولا رواية واحدة. إذن فبهذا يثبت أن سيرة أصحاب الأئمة قطعا كانت قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة. فإن قلت خب هذا الكلام منقوض بخبر غير الثقة، الخبر الظني الذي راويه غير ثقة، نفس هذا الكلام الذي ذكرتموه يجري بعينه في خبر غير الثقة. يعني نقول صاحب الإشكال هكذا يقول الخبر الذي راويه غير ثقة أيضا كان محل ابتلاء المتشرعة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، ولا أقل من عدم وجود ميل عقلاء إلى ترك العمل به. إذن فقط عن سيرة أصحاب الأئمة كانت قائمة على العمل به، إذ لو لم تكن سيرتهم قائمة على العمل به لا أقل من فرض تحيرهم في أن يعملوا بخبر غير الثقة أو لا يعملوا، وحينئذ فالمفروض أن يراجعوا الأئمة ويسألوا الأئمة، ويكثر السؤال والاستعلام، ويكثر الجواب من الأئمة بالنافي، وبالتالي المفروض أن يصلنا. بينما لم يصلنا ما يدل على عدم حجية خبر غير الثقة، إذن فلا بد من أن نفترض أن سيرة أصحاب الأئمة المتشرعة كانت قائمة على العمل بخبر غير الثقة. إذن فقولوا خبر غير الثقة هم حجة، بينما لا تقولون بحجية خبر غير الثقة، فهذا الإشكال كيف تجيبون عليه؟ يعني نفس البيان الذي طبقتموه على الأخبار مع الواسطة صاحب الإشكال يجي يطبق على خبر غير الثقة، يقول ذاك هم كان محل ابتلاء أصحاب الأئمة، فهل كانوا يتركون العمل به أو كانوا يعملون به؟ إذا يعملون به إذن خلاص ثبت الإشكال، إذن سيرة الأصحاب قائمة على العمل بخبر غير الثقة تلتزمون بهذا. وإذا كانوا ما يعملون به لا أقل أنهم كانوا متحيرين في أن يعملوا أو لا، فلا بد أن يراجعوا يسألوا، وراجعوا وسألوا والإمام أجاب بالنافي، فغير تصلنا هذه الأسئلة والأجوبة إلينا، والحال أنه لم تصلنا. سؤالهم عن الثقة بالمطابقة بالالتزام يدل على، مو قلنا أحد أدلة السيرة العقلائية خبر الثقة حجة، بالالتزام خبر غير الثقة ليس لا ليش التزام إثبات الشيء ما ينفي معاده، خبر الثقة حجة بل. أما صاحب الإشكال يقول هذا البيان اللي أنتوا تطبقوه على لأنه العقلاء عندهم ابتكار غير الثقة، يعني حد شيء ما ماشي، بس هذا أكو يعني بالدليل اكو فرق بين يعني موردنا وهذا. يعني تقولون بمقدار انه اقل لا يتحيرون، مو محل ابتلاء يقولون لا محل ابتلاء هو محل ابتلاء لا اخبار غير الثقات هم كانت محل ابتلاءهم، يعني كان بيدهم في متناول ايديهم كثير من الروايات التي رواتها غير ثقات او لم تحرز وثاقتهم. هذا كان في الآن بيدنا إحنا موجود هيك روايات، فكيف بيد ذولاك ما كان؟ الآن في الكتب الأربعة أكو عندنا روايات كثيرة اللي رواتها مو ثقات أو ما عندنا، هاي الروايات كانت بيدهم أيضا كما وصلت إلنا وصلت إلهم أيضا، فكان محل ابتلاءهم خبر غير الثقة. صاحب الإشكال يقول هذا الخبر غير الثقة الذي كان محل ابتلاء المتشرع وأصحاب الأئمة ماذا كان موقفهم تجاهه؟ نفس البيان اللي تطبقتوه على الخبر مع الواسطة احنا نطبقه على خبر غير الثقة. انتم اثبتتم بالبيان ان السيرة قائمة على حجية الخبر مع الواسطة، نحن هم نريد نشكل نقول هذا البيان اذا كان هنا هذا البيان صحيح فهذا البيان يجري في خبر غير الثقة ايضا، فالمفروض أن تقولوا في خبر غير الثقة أيضا بنفس هذا البيان وتقولوا أن سيرة أصحاب الأئمة قائمة على العمل بخبر بأخبار غير الثقات، وبالحال أن هذا واضح البطلان. هذا الإشكال والجواب عليه يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.